أخيرا تسأل سماحتكم عن الطريقة الصحيحة للزواج حتى يكون على الطريقة الإسلامية. الزواج الشرعي هنا رجل يخطب البنت المناسبة الدينة، نعم، ثم يجل العقد عليها وأقرب وليها وأقرب عصبتها وأقربهم الأب ثم الإبن ثم من الإبن ثم الأخ عند عدم الأب والجد وعدم الأبناء وهكذا. المقصود أنها تتزوجها بواسطة وليها الذي هو أقرب عصبتها ويوم بحضر شاهدين عدلين حالها سليمة، ليس فيها مانع، ليست في عدة ولا محرمة وليست كافرة إلا على كتاب المحصنات من اليهود والنصارى، فيجب نكاحه للمسلم إذا كنا محصنات عفيفات وتركهن أولى والحرص على مسلمة أولى. طيب. هذا الزواج الشرعي أن يكون باختيار المرأة الطيبة في دينها التي تناسبه، ومع ذلك يتولى تزويجها وليها. طيب. وهو أبوها أو جدها، وعند عدمها ابنها وابن ابنها، وعند عدمهم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب هكذا بقية العصبة حسب الميراث الأقرب والأقرب. طيب. ويكون ذلك في شاهدين عدلين برضاها لا بالإكراه ولا بالجبر بل برضاها بحضر شاهدين عدلين مع المهر المعتاد. بارك الله يرضى به ترضى به المرأة. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.